الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، في هذه الأيام ينعم الله عز وجل علينا بنعم جليلة وآلاء جسيمة، فقد أنعم الله تعالى على المسلمين قبل ذلك بشهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وينعم الله تعالى علينا فيه بالصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وفي العشر الأواخر من رمضان ينعم علينا أيضا بليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ثم ينعم علينا بنعمة العيد. وما أدراك ما العيد؟ العيد من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيمك للعيد من تعظيمك لشعائر الله. والعيد قد ذكر في القرآن، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. فالعيد قد ذكر في كتاب الله تبارك. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا أن الصيام ما انتهى بانتهاء رمضان أبدا. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. قال العلماء: يستحب للمسلم أن يشرع في صيام هذه الأيام بعد انقضاء رمضان وبعد فطره في أول يوم من أيام العيد، إذ أنه يحرم الصيام في هذا اليوم، يعني من اليوم الثاني من أيام شوال يستحب لك أن تشرع في صيام هذه الأيام. والأولى والأفضل أن تكون متتابعة، وإن صمتها متفرقة فلا بأس، ولكن الأولى أن تصومها متتابعة. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أيضا فإن العلماء قالوا بوجوب القضاء أولا على من أفطر بعذر في رمضان، ثم بعد ذلك له أن يتطوع. امرأة حاضت في رمضان وأفطرت بعذر شرعي، فعليها أن تقضي هذه الأيام، ثم بعد ذلك لها أن تتطوع في شهر شوال. وقالوا أيضا بأن الإنسان إذا ترك هذه السنة فلا حرج ولا إثم عليه، يعني إذا تركها حتى انقضى شوال فليس له أن يقوم بقضاء هذه الأيام إن تركها بعذر أو بغير عذر. فلنحرص على صيام هذه الأيام لما فيها من الخير والبركة. قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب. يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب للأمة من بعده، أي إذا فرغت وانتهيت من عبادة فأتبعها بأخرى هكذا حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين في هذه الآية في آخر آية من سورة الحج، اليقين هو الموت. وأيضا فإن من الوفاء أن تكون ثابتا على طاعة الله عز وجل بعد رمضان. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال. كيف حال هؤلاء الرجال؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من كان على شاكلتهم فهو معهم وهو منهم، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. وقبحا وتبا لمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا خير فيه على الإطلاق. نعم، هؤلاء هم أجدادنا، هؤلاء آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. أولئك الناس إن عدوا وإن ذكروا، ومن سواهم فلغو غير معدود. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن الرجولة أن تكون ثابتا مستقيما على شرع الله بعد رمضان. إن الله تعالى أنعم علينا بالأجر في رمضان وفي غير رمضان. قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، في رمضان وفي غير رمضان. والأجر يضاعف في رمضان، لكن الله ما حرمك الأجر بعد رمضان أبدا. فهذا فضل الله عز وجل علينا. فمن كان قد قام لله تعالى وتهجد في رمضان، فمن الجفاء أن يترك القيام بعد رمضان. القيام مسنون طوال العام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قيام الليل، فإن مرض صلى قاعدا، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. بل إنه صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل ولا الوتر حتى في السفر صلوات ربي وسلامه عليه. فالمسلم لو أنه صلى ركعتين بعد صلاة العشاء أو في الثلث الأخير من الليل، حتى ولو بقصار الصور، لا يهجر القيام، لا يترك القيام. إن الله تعالى زكى أقواما قاموا لله بين يديه والناس نيام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثم إنهم لما أخفوا أعمالهم الصالحة عن أعين الناس وقاموا لله عز وجل والناس نيام، أخفى الله أجرهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا شأنهم وهذه حالهم يا متأمل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فالصيام ما انتهى بانقضاء رمضان، والقيام ما انتهى بانقضاء رمضان، فهو مشروع ومسنون طوال السنة استنانا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أنسى أن أذكر نفسي وإخواني بصلة الأرحام في هذه الأيام المباركة وفي كل الأوقات، أن تكون من الواصلين للأرحام كما أمرك الرحيم الرحمن، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وإياك أن تكون من أهل هذه الآية، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فتقطيعك للأرحام من الإفساد في الأرض. ولذا فإن الله تعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله من حال هؤلاء. وفي الحديث القدسي كما عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من وصلك وصلت، ومن قطعك قطعت. فالله الله في صلة الأرحام، الله الله في العفو عن إساءة الإخوان، الله الله في سلامة الصدر. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإذا عفوت عن أخيك عفى الله عز وجل عنك يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، والله عز وجل هو العفو ومن صفاته العفو، وهو يحب العفو عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والله عز وجل يحب العافين عن الناس، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يجعل هذه الأيام في موازين حسناتكم، كما أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة ونحن على طاعته، وأزمنة مديدة ونحن قد اشتغلنا بشكره وعبادته. إنه ولي ذلك ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.